الناس التكفار اليمين او الطعام عبد المساكين او تحرير الرقبه كيف اطعم عبد المساكين هل توقع النفر خمسه او اقل او اكثر ولا كيف اعتق رقبه من اي نوع افيدونا؟ سؤال عن الرقبه اذا كان الكفار اليمين كفاره بها فكفاره اليمين مخيبه بالثلاث من اقامه المساكين في نصف كم وضفت كم او غمز او الخزان على نصف الصحيح أو يكسر الكسوة كثير من الصلاة من الإجابة إلى من القميص أو الدقارة الهمية إلى الكسرة هذا في اليمين فلا عجلة عن يوم الثلاث لا يسمى هذا التيار إما يكسر متتابع أما حب هذا إن الله عبد الله حضر الله عليه وهذا هو عليه إسراء مبنى هي كسرة فلا عجلة يكون في هذا متتابعين فلا يوسر فلا عجلة أقرأ شكل مسكينة فلا ينصع المسكين نصف الساعة الجنوب أو غير نقطة البلد والنار فيها مستقيما قبل أن يمسها فلك فرق بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.